السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم على حرف الواو العربية. الواو العربية تخرج بين الشفتين بتدويرهما إلى الأمام قليلا، مثل الواو في قالوا، قالوا، فنضم الشفتين إلى الأمام ونترك بينهما هذه الفجوة أو. والواو العربية صوتها كما سمعتم أو، يعادلها بالفرنسية أو إي مع بعض، نفس الصوت مطابق تماما. والذي يخالف الواو العربية صوت أو، أو الذي هو بالإنجليزية المدور، هذا أو ليس في العربية أو. فنسمع من بعض إخواننا يقولون تعملون، يوقنون، هذا لا يصح. الواو العربية تعملون، يوقنون. بعض الشعوب اعتادوا أن ينطقوا مع الواو ارتفاع للسان، فيخرج الصوت واو مخلوطة بياء، أو أو إنكم تعملون، هذا لا يصح أيضا بالعربية. الواو العربية ليس فيها ارتفاع لوسط اللسان، وليس فيها شائبة صوت الياء، بل هي واو خالصة. أو تعملون، أو وليس أو، انتبهنا، هذا الصوت صوت مركب من واو وياء وغير مستعمل في اللغة العربية. بعض إخواننا لا يضمون الشفتين بالمرة عند الواو، أيضا هذا لا يصح، بل لك تعملون، يوقنون، هذا أيضا لا يصح، لابد من ضم الشفتين، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم كما قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله. هذا أمر الواو وأمرها سهل.